حصرياً على موقع djkimo.com. قررنا نحن الآتي سعادة فوق العادي، خلاص أنا مش سعادي، الرقص لا إرادي، الرقص لا إرادي كده هو. يحصل زي ما يحصل هاتحك، تعمل زي ما تعمل هاتحك، شوفوا بقى مهما تقولوا هاتحك، هفضل عند قراري بضحك. يحصل زي ما يحصل هرقص، واللي هشوفه قصادي هيرقص، واللي يهوب جنبي هيرقص، واللي هيسمع سرتي هيرقص، هفرح من جو جو جو جو جو قلبي مين جو جو جو جو اللي عملها قبلي، هفرح من جو جو جو جو جو قلبي مين هو هو هو اللي هيرقص جنبي. روح يحصل زي ما يحصل فارفش، خلي الضحك يخش يعشش، مهما الدنيا تلعب طنش، كل الدنيا انا مش متهوش. يحصل زي ما يحصل فوت، مهما الناس عملت او سوت، عرى وانا عايزك تتعود، اضحك تلقى الدنيا حلوت، هفرح من جو جو جو جو جو قلبي مين جو جو جو جو اللي عملها قبلي، هفرح من جو جو جو جو جو قلبي مين هو يحصل برا، افرح انت من جوه، السعادة قرار. حصرياً على موقع djkimo.com.